بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد أيها الإخوة، استأنف المجالس العلمية الليلة في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والعلم هو قال الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبينه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، بينه قولا وعملا، هذا هو العلم، أن تطبق هذا وتنتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو مؤلف من طرفين، تطبيق واجتناب، تطبيق أمر واجتناب نهي. الأمر هو النازل في القرآن وبينه النبي عليه الصلاة والسلام قولا وعملا. ومن شرف مجالس العلم أن الله سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، منكم يرفع الله، فالله سبحانه وتعالى تولى رفعتهم. وأيضا من فضل العلم أنه ميزان الخيرية في هذه الأمة، كما روى الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المعكوس: من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، أو من لم يفقهه في الدين لم يريد الله به خيرا. هذا من جهة. وأيضا في الحديث الآخر الذي فيه بيان أن طريق طلب العلم هو سبيل من سبل الجنة، كما قال النبي، كما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. به يعني بطريق العلم، به طريقا الجنة. فهذا من فضل العلم عموما. فكيف ونحن الآن نتدارس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والعلم يشرف بشرف متعلقه. ونحن الآن متعلق كتاب التوحيد هو حق الله، هو حق الله، إذن هو أشرف العلوم على الإطلاق. وصلنا إلى باب، نعم، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. باب من الشرك أن يستغيث بالله بغير الله سبحانه وتعالى أو يدعو غيره. عندك تقرأ ولا أقرأ من كتابه؟ نعم. أولا باب من الشرك، يعني هي ليست الشرك كلها، هي من الشرك، هي من مفردات الشرك، هي من مفردات الشرك. يعني هذه الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله داخل في باب الشرك، نوع من أنواع الشرك، لأنه الآن يبين نواقض التوحيد، أضداد التوحيد. يعني إحنا المرة الماضية درسنا باب الاستعاذة، استعاذة، وبينا أحكام الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وأنها مطارة للفم. أنت مثلا لما تجي تتوضأ تطهر بدنك، لما تجي القرآن تطهر فمك. كيف تطهر فمك؟ باستعاذة. والاستعاذة فيها مثلا فيها حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. علاش؟ لأنك أنت الآن تستعيذ، الاستعاذة تكون من شر حاضر ومن شر غائب. شر حاضر يعني بني آدم، وشر غائب هم الجن الشياطين. فأنت الآن بني آدم تستطيع أنك تستطيع تمشيه بضحكة، أما شياطين الإنس الجن كيف تمشيه؟ ما عندك معاه حتى شيء إلا الاستعاذة. فلما تستعيذ فهذا دلالة على قوة إيمان هذا الشخص، دلالة على قوة إيمانه أنه يستعيذ بالله الذي هو غيب أن يحميه من الجن الذين هم غيب. فهمت؟ هذا باب الاستعاذة انتهينا منه. الآن نحن في باب الاستغاثة بغير الله أو يدعو غيره، وسنذكر الفرق بين الاستعاذة والدعاء. المناسبة هنا ذكر فيه نوعان من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، ذكر في هذا الباب نوعين من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، يعني من الشرك الأكبر منافي للتوحيد، وهي الاستغاثة ودعاء غير الله. الاستغاثة هي طلب الغوث، طلب الغوث، استغاثة، است ألف سين تاء للطلب، استخرج، نعم، استنصح يعني طلب النصيحة، استطعم يعني طلب الطعام، است يعني هو طلب، طلب بعد وشرها يأتي المعنى بما قبلها. نعم. فالاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هي إزالة الشدة والكروب، إزالة الشدة ورفعها، الشدة والكروب، الكروب الأمور العصيبة، الأمور الشديدة. لكن الدعاء، الدعاء هو طلب على العموم، لكن الاستغاثة هو طلب معين. إذن الدعاء أعم من الاستغاثة، والاستغاثة أخص من الدعاء. فاهم ولا مش فاهمين؟ الحمد لله. إذن بينهما عموم وخصوص. فالدعاء الذي يكون لغير الله الذي هو شرك عام، والاستغاثة هي دعاء لكنه خاص، ما هوش دعاء لكل شيء، لأن دعاء ممكن تطلب خير، ممكن تطلب خير، ممكن تطلب دفع شر. أنت الآن استغاثة، استغاثة أنك تدفع شر عن نفسك، حال الكرب، حال المصيبة، إذا نزلت المصيبة تستغيث، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ولهذا سمي المطر غيثا ليس في كل أحواله. هو لو كنا احنا في الربيع ونزل المطر نسميه مطر، لكن لو كنا نعم، لكن لو كنا في جفاف وفي في في في في حالة قحط يسمى غيث. تستغيثون ربكم، وممكن في الصحراء عطشة أو غير ذلك، فهمتم؟ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهو يسمى مطر في الحالة العادية، ويسمى غيث في الحالة الغير العادية في حالة الجفاف. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى ليس على إطلاقه، هو ركزوا معي وش قال. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. هل الاستغاثة بغير الله كلها شرك أم لا؟ قلت لا يا شرك. أه؟ قلت لا، ليست كلها شرك. ليست كلها شرك. إذن هو هنا عمم، احنا سنقيد نذكرها ضوابطها بعد قليل. الاستغاثة بغير الله ما هيش كلها شرك. فاستغاثه بالذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثه ولا ما استغاثه؟ صح، خلاص، إذا استغاث ليس على إطلاقه، بل يقيد بما لا يقدر عليه مستغاث به. هذا القيد الأول، أنك تستغيث بغير الله نقول أنه جائز، لكن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه هذا المستغاث به، هذا شرك. يعني حي وموجود وقادر، سنأتي إليه، سنأتي إليه، حي وموجود قد سنأتي إليه بعد قليل. أنا قلت لكم بل يقيد بما لا يقدر عليه مستغاث به، يعني إذا أنت استغثت بجهة معينة غير الله، وهذه الجهة المعينة غير ما هيش قادرة على أنها تغيثك، هذا شرك. أما أنك تستغيث به بغير الله، بغير الله، بإنسان، بأي شيء، وهذا الإنسان قادر أنه يغيثك، هذا ليس شرك. فهمت؟ يقيد بقيود. أولا بما لا يقدر عليه المستغاث به، لا يقدر عليه المستغاث به، إذا لم مستغاث به ما كانش قادر وهو جاء استغاث به، وقلنا هذا شرك، لأنك جعلت غير السبب سبب. هذا مش قادر، تروح الشجرة تقول لها أغيثني، نعم، أنت مثلا ولا نعم، ولا تخرج مثلا لإنسان تقول له أنزل عليه المطر، الإنسان ما هوش قادر ينزل عليك المطر، لكن قادر يعاونك في حاجة، قادر يبيع لك تلفون بس باش ينزلك المطر. فإذا استغدت به مثلا في مثلا أنه ينجي لك التلفون باش ما ينزلكش في الواد ولا في البحر، هذا جائز لأنه قادر يدير ولا مش قادر، بس باش تستغيث به ينزل لك المطر، هذا شرك. إذن هو فيما لا يقدر عليه، في الحاجة اللي ما يقدرش عليها، الحاجة اللي يقدر عليها جائزة، الأصل فيها جائزة، لا هو حكمها جائز لكن الأصل فيها الكراهة، سنأتي بعد قليل. لأن الاستغاثة الذي مشات على من عدوه، قال شيخ الإسلام وغيره، قال هذا شرع من قبلنا، أما شرعنا نحن الأصل أنك لا تطلب إغاثة من أحد إلا في حال الضرورة القصوى، اعتمد على الله. سأتي لأن صلاة سأتي إليها في المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى، ستأتيها. لأن نحن سنفرق، نذكر لك قاعدة أولا، سنفرق بما كان للبشر فيه يد وما لم يكن للبشر فيه يد. ما كان للبشر فيه يد هذه تسمى صلاة رفع الدعاء، قنوت، يقنط، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل بدر رفع يديه ويستغيث، يستغيث ويدعو، فهمتوا؟ أما النوازل والكوارث والآيات، حتى الآيات هي آيات اللي ما يكونش الإنسان فيها يد، هذه كل واحدة عندها صلاة خاصة بها، عندها عبادة خاصة بها. نزل مثلا جاء الجفاف عندك صلاة الاستسقاء، حصل الكسوف عندك صلاة الكسوف، جاء الفيضان والزلزال صلى ابن عباس صلاة الكسوف للزلزال، ابن عباس صلى صلاة الكسوف للزلزال، يعني زال زلزال راح ابن عباس صلى صلاة الكسوف اللي هي الصلاة المعروفة ركعتين في ركعة واحدة، وتقرأ وتطول نحن نفرق بين ما البشر يد فيه يعني الفساد الظلم. مثلا انت الان عندك اخوانك في منطقه معينه في حرب معينه نزلت بهم نازله هنا تستغيث تدعو للقنوت. اما مش الان مثلا انت طوفان جاء طوفان على بلد معينه تروح تدعو القنوت، لا هذه ماشي هذه يحتاج لها استغفار، يحتاج لها صلاه مش عارف صلاه معينه ما ادري يعني الطوفان ما هو صلاه، لكن هذه اليد البشريه لا دخل لها في هذا. فرقت بينها زين. شوف انت عندك ظواهر نوازل تنزل في الامه، نوازل تنزل في الامه اما تكون من عند الله صافيه واما يكون من عند البشر ظلام ظلم من عند الناس. فهمت؟ اذا كانت ظلم من عند الناس لك ان تصلي صلاه الاستخاره، مش الاستخاره، دعاء القنوت، تدعو دعاء القنوت، هذا مخصص له دعاء القنوت، تستغيث في القنوت. وما لم يكن للبشر فيه يد، كسوف، فيضان، زلزال، هذه كل آية عندها صلتها أو دعاء معين لها. فهمت؟ فهمت هذه القاعدة؟ نعم. قلت بل يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به، هذا الأول. يعني إذا استغدت بغير الله فيما لا يقدر عليه هو هذا غير الله، هذا شرك، هذا الأول. أنا الآن أقيد كلام المؤلف، هو قال لك باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، نقول نقيد. نعم أفسر. هو إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه هذا البشر ولا هذا المخلوق. ثانيا إذا كان ميتا يستغيث بميت، قلنا الآن قادر القدرة والحياة. علاش الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وابن صالح يدعو له. وما قالكش وطالب غيث يستغيث به، قال ولا ما قالش؟ ما قالش. إذا لماذا تذهب وتستغيث بالميت؟ صح مفهومة، هذا مناقض للقرآن الكريم. بالعكس أنا الآن سأذكر بعدها الخلاف بين أهل العلم، هل الميت يسمع ولا ما يسمع؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فهذا مكذب للآية ومكذب للحديث. إذن هذا أكبر الشرك، مستغيث بالميت. شفت كيف جيت لهالك من هنا ومن هنا دخلتها وتفهمها صح؟ شكوني عبد هاي في مسألة الممات المستغيث بالميت. الميت مقطع عمله إلا من ثلاث، وليست الاستغاثة من ثلاث للذكر. نعم، لأثبتها الشارع، لأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم للميت، ليست من المميزات اللي أثبتها الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة، ومن جهة ثانية الموتى لا يسمعون. نعم ما يسمع، لا يسمع. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني بيننا وبين الميت برزخ، برزخ. نعم لا ما تقدرش توصله إلا بالطريقة اللي ذكرتها لكم، هو المنام. المنام إذا كنت تروح ممكن تتلقى به، هذا مشكلة. غير هذا بإذن الله، بإذن الله، أما غير هذه الطريقة لا تستطيع. طبعا هو فيه قلة أدب وفيه سوء أدب، يعني أنت الآن يعني الله سبحانه وتعالى لا يسمع دعائك، تروح لواحد ما يسمعش تدعوه، هذه فيها قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى وشرك في الأسماء والصفات. سبحان الحليم. نعم مستطيع حي حاضر لا يكون غائبا، هذه الاستغاثة اللي تدخل في الشرك، هذه الاستغاثة اللي تدخل في الشرك. هو المؤلف بوب باب قال أن يستغيث بغير الله، قدرت ما لا تستغيث بغير الله. إذا كان استغاث بإنسان بإنسان مش قادر هذا شرك، إذا كان استغاث بإنسان ميت مش حي هذا شرك، إذا كان استغاث بغائب مش حاضر هذا شرك. فهمتوا؟ وأنا سأتي بعدها إلى المباحث. استغيث بإنسان موجود حاضر هذا هو القيد، هذا هو القيد. نعم. أو يكون الشيء مما لا يقدر على إزالته إلا الله، هذا ضابط آخر. أنا قلت لكم الأول قدرة أن يكون قادر على هذا الأمر، وأن يكون حي مش ميت، وأن يكون حاضر مش غائب. بعدها قلت لكم أن لا يكون هذا الأمر مما لا يقدر عليه إلا الله، مثل الرزق بالولد، من أين راح تطلبه من غير الله؟ مجرد طلبه من غير الله شرك، إنزال المطر، مجرد طلبه من غير الله شرك. ما تقول ليش يقدر ولا يقدر، لان انا اتكلمك عن بعض الطوائف يعني يعتقدون هذا، يعتقدون ان الولي ممكن يخلق، فهمتوا؟ فها نحجر عليهم بالضابط هذا، بالقيد هذا، مش الباب، الباب تغلق. ذكرنا اربع ضوابط في الاستغاثه، قلنا ان يكون قادر، اذا يكون هذا المستغاث به قادر، ان يكون حيا مش ميت، وان يكون حاضرا مش غائبا، وان يكون هذا الامر، لا يكون هذا الامر مما لا يقدر عليه الا الله، ما يكونش من خصوصيه الله. ويكون الامر باستطاعه الانسان. انت مثلا عندك، مثلا عندك يعني علبه معمره بالسلعه، حبيت تجرها، ممكن انسان يجرها، ممكن بقره تجرها، صح؟ اذا ممكن الانسان ما قدرش، بقره قدرت، بقره ما قدرش، انسان قدر، فهمت؟ فهذا يقدر وهذا ما يقدرش، لان هذا مستطاع عليه. اما تجيب لي المطر، لا البقره تستطيع ولا الشجره تستطيع ولا الانسان، شكون راح ينزل لك المطر؟ الله عند الله وينزل الغيث، فهمت؟ فاذا استغثت بانسان ولا بشجر ولا بميت ولا بحي ولا بانسان حاضر وقادر في انزال المطر، قلنا هذا شرك، لان هذا من خصوصيه الله. فهمت الضوابط هذه الاربع؟ هذه الضوابط الاربع. فلو استغاث بميت ليدافع عنه، او بغائب، او بحي حاضر، او بحي حاضر لينزل المطر، فهذا كله من الشرك كما ذكرت لكم، لان انزال المطر من خصوصيه الله سبحانه وتعالى. ولو استغاث بحي حاضر فيما يقدر عليه كان جائزا، كان جائزا، والاصل فيه، قلت لكم الاصل فيه الكراهه، هو عدم الاستغاثه بغير الله ابدا. قوي علاقتك بربك. الصحابه لما جاءوا بايعوا النبي عليه الصلاه والسلام، قال لهم بايعوا حتى اذا كان واحد على البعير ماشي سقط تحت العصيه، ان يحبس البعير ينزل، ينزل العصيه ويطلع يركب، والغلام موجود، العبد نتاعو موجود قدام، ما يقولوش هاته، ينزل هو يحبس البعير ينزل تحت. لا تستغيث بغير الله، ان هذا فيه يدخل ويدخل فيه. لكن الاصل فيها يعني انها جائزه، يعني لا تنكر على من استغاث بحي حاضر قادر، حي حاضر قادر. قوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. واذا طلبت من احد الغوث وهو قادر عليه فانه يجب عليك تصحيح، اولا اذا قلنا لك ان الاصل فيها الكراهه ومع ذلك هي جائزه، وجئت تستغيث بواحد، نقول لك اولا يجب عليك تصحيحا لتوحيدك ان تعتقد انه مجرد سبب، هذا اللي راح يغيثك هو مجرد سبب، مسخر من الله، مسخر من الله، هو سبب، نعم، من الاسباب المعينه التي قدر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أرحم بك منه، يعني هي حتى مع الاستغاثة هذه لازم تعتقد أمور، أولا أنه سبب فقط، ولازم تعتقد أن الله أرحم بك منه. نعم، هذه هي وش أنت وش إحنا التوحيد، يقول ابن القيم صفحة بيضاء، شفت الصفحة البيضاء، أي ذرة تنزل عليه تشوف تظهر، هو جاي يستغيث عادي، يستغيث بحي قادر، مجرد أنه لا يعتقد أنه سبب، مجرد سبب، يعني هذا سينفعني، مثل أصحاب الرقى، الرقية، تلقى أصحاب الرقية يا لبني سائد يقول لك رقية أو هذا خلاص، أو دخل أو جاب معه الملائكة أو جاب معك لا ملائكة ولا محزن، والله جاء الإخلاص ينفعك، ما جاء الإخلاص الله يجيب معه مش عارفنا هكذا. يعني إحنا الآن نتعلم التوحيد، التوحيد يعني. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى يقبلك، يقبلك ويجيب دعائك بلا نواب، احتش إلى وساط حتى تروح تستغيث بفلان، تستغيث بفلان حتى ينفعك، هذا سوء ظن بالله، يعني أن الله لن يغيثك حتى تروح لفلان حتى يعاونك. الله سبحانه وتعالى أجاب دعوة إبليس، أنذرني لا يبعثون قال فإنك من المنظرين، أجاب دعوة الكفار في البحر في الموجة، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له، فلما أنجاهم وهو يعلم أنه من بعد ذلك سيجيب، وهو يعلم، لكن إخلاص مؤثر، إخلاص مؤثر، جاءت فترة دعوا الله مخلصين له الدين أجابهم، كافر هذا، كافر وأجاب دعوته، فما بالك بواحد مسلم تروح أنت تتخذ لي وصائد عوير وكسير وراح ما نطلب شيخ، ما نسحق مساعدة تحت واحد، هذا الإنسان لازم يكون هذا، ما نسحق مساعدة تحت واحد، يقين هنا وين مبني عليه، مبني على اليقين، مبني عليه هو اليقين بالله سبحانه وتعالى، حسن الظن به سبحانه. نعم، وايضا لابد ان تعتقد حتى لو استغثت بهذا، حتى لو استغطت بهذا الحاضر الحي القادم لابد أن تعتقد أيضا أن الله سبحانه وتعالى يعني لأن أغلب الناس اللي يستغيثوا قد يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع دعاء فيها يعني لا يسمع ممكن أنه لا يسمع حقيقة أو لا يسمع يعني لن يستجيب وهذا فيه سوء ظن بالله هذا أغلب أحوال المستغيثين هذا أغلب أحواله استعجال نحن نستعجل عن الإجابة يعني. هو الله سبحانه هو الله سبحانه وتعالى يغار ولا ما يغار وأشد غير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا أشد غيرة من سعد ولا الله أغير لا أنا أغير من سعد ولا الله أغير مني أنتم شو أنتم ممكن تتعامل تقول آه يلا أنا مرت علي كم مرة نيش نصلي في البيت هاي نصلي في ثياب مش ساترة بزاف يعني لباس بيت والله نيجي نكبر نقول لهم كيفاش انت ما هذا وانت تظن ان يلا هي الصلاه الله اباحها يا المهم ساتر العور لا لا لا لا الله كلما رفعتها كلما قبلها والمفروض انك لا تقدم له الا افضل ما لديك ما تقول شيء الله الحمد لله سيقبلها وراح نصلي لا لا لا مش هذا هو التصرف مع الله مش هذا التصرف معه هاو الناس هذو قلت لك يعني في قصة اللي اتهموا عيسى موسى عليه السلام يا موسى أغيثنا يا موسى أغيثنا يا موسى هم يدعون مخلصين يا موسى أغيثنا لو قالوا كلمة يا الله أغيثنا لأغاثا فأنت لابد أن تجعل أفضل شيء لك لله ما تقولش يعني ها المهم هو فرض علي ستر العورة لا لا ألبس أفضل ما لديك وفي أمثلة أخرى تدل على هذا نعم وأيضا على العموم انت الشافع هذا مغضوب عليه وهذا الحاكم يجي هذا يشفع لهذا هذا يشفع لهذا علاش لانه يظن ان هذا قد يظلم ويظن ان هذا لن يسامح ويظن ان هذا وهذا لا يكون لا يظن بالله ابدا هذا ظن لا يظن بالله فانت تستغيث بغير الله في هذه المسألة يعني حتى تصل إلى هدفك تروح تستغيث بإنسان آخر فيه جزء من هذا من سوء الظن فيه جزء الشفاعة يعني هي مثل الشفاعة تريد أن تحصل منفعة تستغيث ولا تدفع مضرة تروح الإنسان يعاونك اطلبها من على طول من الرب سبحانه وتعالى قول وإن كان مطلوب مثلا مستغيث بالآخر للقدر على الحق وليس على الباطل أنا ما حرمت لم أحرم قلت لك حرام أنا ذكرت الضوابط قلت لك الصفحة البيضاء تقع البيضاء أما جيبها لي مثلا الحاكم واحد مظلوم وآخر يجيب باش ينقذ هو أخذ الحقوق وأخذ الحقوق هذا بحث آخر أخذ الحقوق حتى لو لم تتمكن من أخذ حقك إلا بقاضي كافر فأخذ حقك بقاضي كافر لأن في النهاية العبرة بأخذ الحق أن الحق يكون أن المظلوم يأخذ حقه فهمت أخذ الحقوق هذه مسألة أخرى. أنا أتكلم عن بياض التوحيد. فهمنا من عندك سين. الآية. قال وقول الله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. سورة يونس. ولا تدع مع الله إلها آخر. ولا تدع مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع مع الله ما لا ينفعك ولا تدع مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك هذه استغاثة بغير الله ما لا ينفعك ولا يضرك طيب أولا نعود نقرر لكم الآية هو المصنف جاب 1 2 3 4 آيات وحديث نحاول ننهيها بسرعة قال وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية أولا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك لأن الدعاء من العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي عبادة دعاء إذا الدعاء عبادة فهمتم؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يعني لا يدعونني يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة فهمتم؟ لأن الدعاء عبادة كما قال الله سبحانه وتعالى الآية التي ذكرت لكم أي عبادتي ودعائي. فسمى الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة، والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء يصح أن يكون عبادة، ودعاء لا يصح أن يكون عبادة. هو المصنف قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. الدعاء قلنا على نوعين، ممكن دعاء يكون عبادة ودعاء لا يكون عبادة. الدعاء الذي يكون عبادة، الدعاء الذي يكون عبادة هو أن يكون دعاء مع المحبة والتعظيم، هو أن يكون دعاء مع المحبة والتعظيم، فهذا هو المراد. يعني دعاء العبادة هو دعاء المسألة، هو الدعاء مع المحبة والتعظيم، وقد يكون دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء مسألة يعني دعاء، ولا عبادة عبادة الصلاة، فهمتم؟ الدعاء الآخر هو ما لا يصح أن يكون عبادة، لا يصح أن يكون عبادة، يعني يجوز لك أن تصرفه لغير الله، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه. المسلم إذا دعاك للوليمة فأجبه، إذا دعاك يعني إذا عبدك، إذا دعاك يعني قال لك أرواح عزمك، فهذا دعاء عبادة وهذا دعاء ليس عبادة. يعني لا، هذا يليق صرفه لغير الله وهذا لا يليق صرفه لغير الله، فهمت؟ قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين. الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فالخطاب هنا إما أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وله حكم غيره، يعني أن الخطاب نزل على الرسول وغيره يتبع الرسول، مفهومة؟ هذا الحال الأولى. وإما أنه عام ويصح خطابه ويدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أنه فعلا الخطاب ولا تدعو مع الله، يعني لا تدعو كلكم مع الله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب أيضا، يدخل في هذا الخطاب. والأول أظهر، الأول أظهر، يعني هو خطاب للرسول لا تدعو مع الله، وهو في نفس الوقت مقصود به باقي الأمة: ولا تدعو مع الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أنه يكون ممكن منه عليه الصلاة والسلام. يعني ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هل ممكن الرسول يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره؟ لا يمكن، لا يمكن، هذا لا يمكن. هذا اسم سماه أهل العلم، سماه أهل العلم ما خرج بيانا للحال. يعني فيه آيات تخرج بيان للحال، تبين الحال، يعني أغلب الأحوالكم هي هكذا، فهي تيجي الآية تحرم ولا تحلل وتذكر لك بيان الحال. هذا البيان هذا لا يقدم ولا يخف الحكم. أعطيك مثال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذن يجوز لي أن أكل الربا أضعاف؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعاف هكذا مضاعفة هكذا، يعني يجوز لي أن أكل أضعاف فقط؟ لا يجوز. لكن لما هما كانوا يأكلون أضعاف مضاعفة قال لهم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لكن هو لو كان هك لا يجوز، فهمتوها؟ لأن هذه خرجت بيان للحال، يعني أغلب الحال عندهم كانوا يأكلونه أضعاف مضاعف. نعطيكم مثال آخر: قول الله سبحانه وتعالى نعم لا تأكلوا الربا أضعافا، نعم، وقال الله سبحانه وتعالى: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. المعنى من المحرمات المرأة المحرمة، هذه امرأة، هذه بنتها، هذه امرأة مطلقة، مش يعني مش يعني مش زوجتك الآن، تجي أنت تتزوجها، لما تعقد عليها بنتها تصبح محرمة عليك. احنا تكلمنا في هذا من قبل، بنتها تصبح محرمة عليك على طول. هذه ربيبة التي في حجوركم أي في بيوتكم، والربيبة ممكن تكون معك في البيت وممكن تكون في بيت آخر، صح؟ فقال الله سبحانه وتعالى: وربائبكم التي في حجوركم، يعني في حجوركم في بيوتكم، يعني الذين ينادوكم من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فهمت؟ فهي لما تكون عايشة معك تقول لي محرمة، وإذا كانت عندها عايشة عند أبوها حلال، لا، هي محرمة كانت عايشة معك ولا كانت عايشة مع أبوها. لكن هذا خرج بيان للحال، يعني أن أغلب الربائب يعيشوا مع الأمهات، فهمتم؟ في هذاك العصر. فلما خرج بيان للحال قلنا ما خرج بيان للحال لا حكم له، لا حكم له، يعني هذا وصف غير مؤثر. هو أغلب الربائب مش فاهم. أنا عارف اللي مش فاهم. نعودها نعودها. شوف واحد إنسان رجل فهمت، هذه امرأة مطلقة كانت من زوجة مطلقة وعندها بنت، هذه بنتها، جاء هذا الرجل يتزوجها فهمت. هذه اسمها زوجة كي يتزوجها، وهذه اسمها ربيبة بنت زوجته فهمت. هو كي يتزوج هذه المرأة كي يتزوجها، هذه تصبح محرمة عليه. قال الله سبحانه وتعالى باش يبين لهذا الحكم، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني اللي يعيشوا معكم في البيوت، وربائبكم اللاتي في حجوركم ونسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهي الربيبة هذه إما تكون عايشة معك مع أمها يعني، وإما تكون عايشة في ضربها، فهي سواء كانت عايشة مع أمها ولا كانت عايشة في ضربها فهي حرام حرام. علاش؟ لأنك تزوجت أمها فهمت. فهذا خرج بين الحال، وما خرج بين الحال لا حكم له. كما ذكرت لكم قبل قليل، لا تأكل الربا ضعفا مضاعفا فهمت. فلا تدعو مع الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ما لا ينفعك ولا يضرك، لا ينفعك أي لا يجلب لك النفع، إذا عبدته لا ينفعك، وإذا لم تعبده لم يضرك. على العكس الله سبحانه وتعالى، إذا عبدته نفعك وإذا لم تعبده ضرك صح. لكن غير الله إذا لا ينفع ولا يضر، إذا عبدته لا ينفعك وإذا لم تعبده لا يضرك. الضرر يعني الضرر الحقيقي، وإلا هو ممكن يؤذيك، لكن الأذى مرتبة دون الضرر، لا يضركم إلا أذى. وفرق الآية، فرقت بين الضرر والأذى ولا ما فرقت؟ والله سبحانه وتعالى ذكرت لكم هذه، يؤذى ولا يؤذين ابن آدم؟ هل الله يؤذى؟ نعم يؤذى، والذين يؤذون الله ورسوله صح، يؤذين ابن آدم. فالله يؤذى يعني يسب ولا كذا ولا يتنقص، مش يتنقص يعني الإنسان بنقصه يتنقص من ربي سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى منزه لا سبيل للوصول إليه أصلا فهمتوا. نعم ولا يضر، قيل لا يدفع عنك الضر، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فإن فعلت، ولا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني لا تستغيث، الدعاء هنا الاستغاثة، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. إذن أنا سأتكلم على إذن، أنا في آية أخذت نفس الساحة الله يبقى. أنا مجهز بابين اليوم الله. طيب نكمل إن شاء الله. قال فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فإن فعلت أنت يا محمد فإنك إذن من الظالمين. قلنا أن محمد صلى الله عليه وسلم لن يفعل ولم يفعل ومستحيل أن يفعل، لكن الخطاب موجه لنا إحنا الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينفعك ولا يضرك، يعني إذا فعلت، إذا دعوته من دون الله ولن ينفعك ولا يضرك، إذن أنت إذن من الظالمين. ونسأتي للفوائد بعد قليل. وهذا الخيد ليس شرطا بحيث يكون له مفهوم، فيكون لك أن تدعو من ينفعك وما يضرك، يعني ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. يعني لو دعوت من دون الله ما ينفعك ويضرك فلست من الظالمين، لا أنت من الظالمين أيضا. فهمت؟ أنا قلت لكم ممكن ينفعك ويضرك ولا ما ممكن؟ يمكن. فرعون كان يعذب وكان يقتل وكان كذا، كان يضر صح. لكن هذا قلت لكم هذا أيضا خرج بين للحال، يعني لا تدعو من دون الله أحدا فإن فعلت فإنك من الظالمين، يعني سواء نفعك ولا ضرك. لكن هل عبادته تجيب لك خير؟ لا، تجيب لك الشر فقط، ذل، فقر، و و و و و. وهل ترك عبادته يجيب لك الذل، يجيب لك الرفع، ويجيب لك العزة؟ لأنه موضع يروح الحمام كل يوم، يروح الحمام تعبد نجاسة، حمام في بطنه في كل يوم، كل واحد حامل حمام في بطنه، تعبده وتصلون ما ينبغي. بل هو لبيان الواقع، لأن المدعو من دون الله لا يحصل منه نفع ولا ضر. قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن عبادتهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآية الرابعة؟ لا مش الآية، احنا لا نمسش الآية. نعم. ومن القيد الذي ليس بشرط بل هو لبيان الواقع كما ذكرت لكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم بيان للحال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لبيان الواقع إذ ليس هناك رب ثاني لم يخلقنا يعني فيه أرباب ربين ولا ثلاثة لكن احنا عندنا رب خلقنا احنا ورب خلق غيرنا هل هذا مفهوم؟ غير مفهوم أيها الذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يعني فيه رب لم يخلقنا فيه رب خلق غيرنا مش موجودة فهمتم فهذا خرج بين للحال ربكم الذي خلقكم وهو لا يوجد خلق إلا الله سبحانه وتعالى هذا خرج بين للحال من قبل ومنه قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا في سورة التوبة استجيبوا الأنفال استجيبوا لله وللرسول لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هل الله والرسول يدعوننا إلى غير ما يحيينا كل دعوة لله والرسول فهي لما يحيينا صح لكنها خرجت بيان للحال فقط فكل دعوة لله والرسول تستجيب لها وهي حياة لك علمتها ولا ما علمتها مفهوم قال فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي إن فعلت ذلك إذا دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت إذن حال فعلك لهذا فإنك إذن من الظالمين وهو قيد لأن إذن للظرف الحاضر يعني فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين يعني حال دعائك في هذه الفترة فإنك إذن من الظالمين علاش؟ لأنه قبل أن يدعو ما هوش ظالم وبعد أن يدعو إذا تاب ما هوش ظالم لهذا جاء إذن من الظالمين فهم ولا مش فهم؟ أنا عندي حرف طبقت فيه قواعد عقدية. حرف إذن. فهم ولا مش أنا قلت لكم أي واحدة شفتها. شوف. ولا تدعو مع الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. سورة يونس. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فإن فعلت فإنك إذن يعني حالها في هذاك الوقت في هذاك الحاضر. لأنه قبل أن يدعو غير الله ما هوش ظالم هو كان ممكن كان مؤمن كامل الإيمان وذا فعل ثم تاب فهو أيضا ليس من الظالمين لأنه تاب صح نعم فإنك أيضا من الظالمين نعم فإنك أيضا من الظالمين وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لكنه قبلها مؤمن ولا مش مؤمن وبعدها إذا تاب مؤمن ولا مش مؤمن مؤمن إذن حال الوقوع في الفاحشة هذه ارتفع إذن من الظالمين في هذه اللحظة إذن تنفع ولا لا هو ممكن يستمر إلى يوم القيامة ممكن لا يتوب هو أجبت لك إذن يعني إذا تاب فهمت مفهوم ولا مش مفهوم هاي فإنك إذن من الظالمين وتأملوا معي قول الله سبحانه وتعالى فإنك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من المشركين الأصل أنه يقول فإنك إذن من المشركين قلنا لا الشرك باين أنه شرك واضح للناس جميعا أنه شرك لكن لابد أن تعرف أن الشرك ظن فهذه مرتبة أعلى في الإنكار لو قال من المشركين ولو قال من الظالمين من الظالمين أعلى من المشركين المشركين واضحة الرجل يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره الظلم يشمل الشرك وغير الشرك يشمل الشرك ولا الشرك ظلم عظيم فهمت فهو إذا قال لك الشرك خلاص إذا قال لك ظلم خلاص يعني هو كأنه يدلل لك بالفطرة بالعقل كيف تدعو ما لا ينفعك ولا يضرك خلينا من الشرك هذا حق لله صح لكن بالفطرة هذا ظلم أنت الآن مخالف لقوانين الطبيعة كلها شيء لا ينفعك ولا يضرك تروح تستغيث به وتدعوه فهمتم فإنك إذن من الظالمين قال بعدها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يا في الآية الأخرى قال وقوله سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق هذه الآية الثانية فابتغوا عند الله الرزق هذا أمر وابتغاء الرزق استغاثة ولا مش استغاثة استغاثة استغاثة الإنسان قد يكون جائع قد يكون راح يموت فيستغيث قال فابتغوا عند الله الرزق وهذا أمر واضح أنك لا يجوز لا يجوز. يعني هذا أمر واضح في الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، ومن الاستغاثة طلب الرزق. أنا أريد أن أدلل أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله. قال فابتغوا عند الله الرزق. قال شيخ الإسلام تيمية ما قالش فابتغوا الرزق عند الله، قال فابتغوا عند الله الرزق. ابتغوا عند الله الرزق، فقدم العندية يعني عند الله لا عند غيره. فابتغوا عند الله الرزق يعني عنده لا عند غيره. الآية الثالثة وهو قول الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة، سورة الأحقاف. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أضل ممن يدعو، ما قلش لا أضل ممن يدعو، قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ما قلش لا أضل ممن يدعو، لأن لا أضل نفي مجرد لا أضل، أما ذلك ومن أضل نفي مصحوب بالتحدي، يعني تحداكم جيبوا لي أضل من هذا الرجل، يعني لا أضل منه. فهمت؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ مثلا أنا أقول لك الآن لا أعلم من زيد، ومن أعلم من زيد أيهما أقوى؟ لا أعلم من زيد خبر، ومن أعلم من زيد؟ يعني أنت جبت لي فلان وفلان وفلان ثم طلعت ومن أعلم من زيد؟ فهمت؟ هذه أقوى من هذا، هذا نفي جاف بارد، وهذا نفي مع التحدي. ومن أظلم ومن أضل ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني هذا في أعلى درجات النهي عن الاستغاثة بغير الله. هذا لا يكون تأكيد، تحدي مش تأكيد فقط، تحدي تحدي يعني فات مرحلة التأكيد، فات مرحلة التأكيد. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أتى بمن ولم يقل بما، قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. من هذه للعاقل، ليس لغير العاقل. هو الأصل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له، مش من، لأنهم هم يدعو أصنام، يدعون شجر، يدعون أموات، غير عاقل، ميت، شجر، حجر، لأنهم هم يعتقدون أن هذا عاقل، هم يعتقدون في قرارة نفسهم أن هذا يسمع ويجيب. فهمتوا؟ فلهذا خاطبهم بفهمهم. يعني هذا العاقل الذي تظنون أنه عاقل لا يستطيع أن يسمع ويستطيع أن يبصر في الحقيقة. فهمتوا؟ فهو جاب لهم من الباب وفي نفس الوقت قال لهم هو لا ينفعك ولا يضرك، إذن بالضرورة إذن هو لا يسمع ولا يقدم ولا يخ. فهمتوا؟ ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآية الرابعة والأخيرة قول الله سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض، سورة النمل. أما يجيب المضطر إذا دعا، إحنا الآن في باب الاستغاثة بغير الله، يعني أن المضطر اللي هو في أحوج درجات الاستغاثة من الذي يجيب غير الله؟ إذن ما دام أنت في حالة استغاثة، في حالة الاضطرار الذي يوافيك والذي يجيب استغاثتك هو الله سبحانه وتعالى، إذن فادعوه حال الاضطرار وغير حال الاضطرار، ففي كل أحوالك لا تستغيث إلا بالله. هذا هو المعنى، فهمت؟ هذا هو المعنى. فلا يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى، لكن قيده بقوله إذا دعا. أما يجيب المضطر إذا دعا، فهمت؟ أما يجيب المضطر إذا دعا. أما إذا لم يدعه فقد يكشف ضره وقد لا يكشف ضره. واحد مضطر، أنا مضطر، هل يكشف الله عني الضر ولا لا؟ ممكن يكشف ممكن لا يكشف، لكن أنا مضطر ودعوت الله، ممكن يكشف ولا ممكن يكشف؟ سيكشف. الفرق بين الأولى والثانية إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا يعني استجابة، إذا دعاه سيجيب، أما إذا ما دعاه ممكن يجيب ممكن ما يجيب، ممكن يعني يكشف عنه الضر ممكن ما يكشف. إذا هنا فارق أيضا، تصنع فروق، صح ولا لا؟ أما يجيب المضطر إذا دعا، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. نعم، قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم، هذا في دعاء الأنبياء. قال ويكشف السوء، وقد ويكشف السوء أي يزيل السوء، والسوء هو ما يسوء المرء وهو دون الضرر. أما يجيب المضطر إذا دعا، المضطر من ضرر ويكشف السوء، الضرر أعلى والسوء أخف، أخف الدرجة، لأن ليس كل ما يسوءك يضرك. أنا مثلا يسوءني، مثلا يسوءني شوف اللون الأحمر، لكن لما أشوف الأحمر هل يضرني؟ ما يضرني، ممكن لا يضرني. نعم، فكل شيء يضرك يسوءك، لكن ليس كل شيء يسوءك يضرك. فهمت؟ قال سبحانه وتعالى ويكشف السوء، لأن الإنسان قد يساء، لأن الإنسان قد يساء بما لا يضر، ولكن الضرر سوء، الضرر سوء. فهو قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يكشف السوء. فمن الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن الذي يكشف السوء؟ الله سبحانه وتعالى. أيهما على درجة السوء من الضرر؟ ضرر. نعم. الحديث، الحديث الأخير، قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله. واحد منافق في عصر الصحابة كان يؤذي الصحابة، كان يؤذي الصحابة في الخفاء، يعني يضرب عملته ويجي أشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويتخشع ويبكي، فهمت؟ قالوا قوموا بنا نذهب نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنافق. لما جاءوا قصوا عليه القصة قال إنه لا يستغاث بي. نعم، إنه لا يستغاث. في حياته يعني. قال إنه لا يستغاث بي، إنه لا يستغاث بي. سنأتي للمعنى، سأعطيك المعنى بعد قليل. إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. نعم. في زمن النبي، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كافرا ولا يعلن كفره، ولا يعلن كفره. فلما قوي المسلمون، يعني المنافق، المنافق هو الكافر الذي لا يعلن كفره، يعني يبطن الكفر ويظهر الإيمان. فلما قويت الدولة الإسلامية، في الأول في مكة كانوا كفار فقط، ما كانوا منافقين. لماذا ينافق؟ علاش ينافق؟ ما هو القوة عنده في مكة؟ فهمتم؟ لكن لما راح المدينة طلعت الدولة، قامت الدولة، ولا يخافوا، فيبطن الكفر ويظهر الإسلام. أبو جهل منافق، كان مدعي الإسلام وبعتلي. لا يا أبا، أبو جهل مات في بدر، ما تعلم تعلم الكفر، مش على النفاق. هو قبل الدولة، قبل الدولة هو كانت عنده السلطة، كان قوي أبو جهل لما مات، كان قوي، كانت عنده قريش وكانت عنده القبائل، كانت عنده، فهمت؟ نعم. فلما قوي المسلمون بعد غزوة بدر خاف الكفار، فصاروا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. يعني كي ربحت الأمة الإسلامية النبي عليه الصلاة والسلام لما ربح غزوة بدر، خاف الكفار، فمالت كفة المنافقين، يعني أصبح ينافق، فهمت؟ قوله منافق، المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. واعلم أن أذية المنافق للمسلمين بالقول والتعريض، بالقول والتعريض، يعني ما يجيش بطريقة مباشرة، يجيك بطريقة ملتوية. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يتكلم عن الصحابة، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، هم يتكلموا عن الصحابة. فلما جاءت الآية نزلت في كفرهم قال إنما كنا نخوض ونلعب، فهمت؟ ما يضربوش، يضربوها في الخفاء، يضربوها في الخفاء، فهمت؟ بالقول والتعريض، كما صنعوا في قصة الإفك. فقال بعضهم، يعني أي الصحابة، قوموا بنا نستغيث، أي نطلب الغوث في إزالة هذه الشدة، إزالة هذه الشدة، مكر المنافق هذا وخديعته. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، إنه لا يستغاث بي. هذه عندها معنيين، أنا سأقرأ عليكم ما جهزتهم بعد إن شاء الله، يعني نختصر ممكن بهذا تفهم. ظاهر هذه الجملة أن في مطلق، إنه لا يستغاث بي يعني على الإطلاق، لا يستغاث بي أبدا، وهذا غير مراد، المعنى هذا غير صحيح، لكن هو يحتمل، هذا المعنى غير صحيح. نعم، ويحتمل أن المراد لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، يعني في هذه القضية بالضبط لا تستغيث به فيها. علاش؟ أنتم جئتوا تشتكوا، أنا نروح نطبق الحكم الشرعي، ممكن قصاص، ممكن قتل، ممكن كذا، والناس القبائل البرة هم يظنون أنه مسلم معي، وش راح يقولوا؟ محمد يقتل أصحابه، إذن لا تستغيث به في هذه المسألة. فاهم ولا مش فاهمين؟ مفهوم، مفهوم. نعم، في هذه المسألة بالضبط. فعلى الأولى يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأديب في اللفظ، تأدب في اللفظ، يعني لا يستغاث، إنما يستغاث بالله. فلما قارن اسمه باسم الله سبحانه وتعالى قال أستحي، كيف الله موجود أنتم تستغيثوا بالله سبحانه وتعالى، أنه يفضحه، أنه يكشفه، أنه يأخذه. سلاتي بعد إيه فيها بحوث بعد ذلك في الدعاء للكافرين والقنوت وغير ذلك، متى يجوز ومتى لا يجوز، واللعن، عنا نتكلمنا في اللعن، متى يجوز ومتى لا يجوز، فهمتم؟ فالأول إما أنه لا يستغاث به أبدا من طريق من قبيل الأدب مع الله سبحانه وتعالى، يعني ما دام الله سبحانه وتعالى موجود فأغناكم ربكم سبحانه وتعالى عن الاستغاثة به، فهمتم؟ هذا المعنى الأول. خلنا بس لأن نفي الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس على الإطلاق، بل تجوز الاستغاثة فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، إذا كان حيا قادر، حي قادر حاضر، يجوز أن يستغاث به ولا لا؟ يجوز على الكراهة، لكن يجوز، صح؟ إذن هذا المعنى ما هوش مراد. المعنى الثاني أن النفي عائد على القضية، يعني عائد على القضية، يعني هذه القضية بالضبط لا تستغيث به فيها، لا تستغيث به فيها، وهي قضية المنافق. لأن المنافق الناس تشوفوا مسلم البرة، الإعلام الجزيرة والمش عارف تشوفوه مسلم معاي، صح؟ وأنا نروح نقتله ولا نطبق عليه الحكم ولا وش راح يقولوا الناس؟ أما محمد يقتل أصحابه تتشوه سورة الدين، استضرب سورة الدين. لهذا سمعة الدين النبي عليه الصلاة والسلام هذه كلها نصوص تؤصل إلى حفظ سمعة الدين. أنت مدام راك مسلم في هذا البلد وفي غير هذا البلد، أنت مدام راك مسلم راك حامل الكرة الأرضية نتاع الإسلام ورا ظهرك، في تصرفاتك، في تعاملك، في كذا في كذا. وللأسف الشديد ما توصلناش إلا التقارير السوداء، المسلمين مش منظمين، راحوا لكذا خلوها زبالة، راحوا باعوا في السوق ما خلوها كذا، راحوا للمجازة يعيطوا، الناس مش مربيين كذا كذا، وين ما يروح يبهدلوا بين، بحيث أنك لما تيجي كمسلم في الأول لازم تعتذر، أسمحوا لي أنا والله أنا سملاح خطيني، تمتي أوبليجي دو تكسكوزي. هكذا في هذا العصر الآن، عصر المسلم قدام وهذا المسلمين إرهاب إرهاب إرهاب إرهاب إرهاب. بعد ذلك طيح حمامة في باريس، جوسي أوبليجي دو مكسكوزي، ندير مظاهرات، مش دخلني، ما دخلني لا من قريب ولا من بعيد، ما نعرفهم، ما يعرفوني، ما أنا على منهجهم، ما هم على منهجي، ولا كذا ولا بوركوا جوسي أوبليجي دو مكسكوزي، علاش؟ شفت كيفاش السمعة القبيحة وصلتك، فهمت؟ لهذا أعظم المسلمين جرما هو ماذا؟ هو إنسان جاء شوه سمعته في عصر معين مثلا، فنزلت آية في عصر النبوة، فنزلت آية تحرم شيء بسببه هو، وهذا يدخل في هذا الحكم الآن. الآن إحنا الآن في هذه الدولة، فيها غير هذه الدولة، يجي واحد مسلم يرتكب جريمة معينة، يطيح في جريمة معينة، يشوه صورة المسلمين، تطلع في الصحافة كذا كذا كذا كذا كذا، هذا من أعظم الناس جرما، يعني الذنب اللي راه داره وزيد سمعة المسلمين بالآلاف اللي شوهها، هذه يتحملها يوم القيامة على ظهر وزر يوم القيامة، يعني وزر يوم القيامة. لهذا الإنسان لازم يكون حريص على السمعة الطيبة، يعني خلي صفحة كبيرة، البلاصة اللي تروح لها خلي صفحة كبيرة، غدو يجي أخوك المسلم بعدك يدخل مرتاح، يدخل شقاء وأنا بعد ويخمم ويطلع ويهبط، وللأسف الشديد يعني مش موجودة هذه العقلية، هذه مش موجودة. هو يتكلم هو أمة النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم، يعني إحنا الآن دولة إسلامية. في الشريعة جاء طفل نتاع 15 سنة مسلم ولا مش مسلم، قال فلان بن فلان الفلاني المنافق الكافر كذا، لو دخل الدولة في حمايته، لا يجوز لا لك ولا للسلطان ولا لفوقك ولا لتحتك أحد فيه، دخل تحت إجارة وولاية فلان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مش معنى ما هي الإجارة؟ واحد مجرم نصاب حرامي في مكة ولا في الصحراء ولا مش عارف وين، قال له يا رسول الله أجرني احميني ندخل مكة نسمع القرآن، إن أحد من المشركين استجارك فأجره احميه. وهما كيفاش كانت الكلمة بقطع الرقبة، إذا قال لك فلان راهو في حمايتي اللي يقدم ليها راهي الحرب تموت، الحرب تنوض، يعني يقول لك أبو بكر كيفاش دخل إلى مكة لما أظنها راح للطائف ولا مش عارف، من بعد رجع إلى مكة دخل في إجارة كافر، حتى وقالوا له راهو يقرأ في القرآن، قالوا لازم يحبس ما يقرأش القرآن، بسبب القرآن في قصة من هذا المهم يعني أنه دخل في حماية واحد كيف إيش عصبيات هو أحماني في مرة أنا نحميه لا لا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له وفي الطريق إلى الهجرة التقى بهذا الكافر فأجاره فعل هذه القصة تقريبا هي القصة لها علاقة بقراءة القرآن لأنه كان يقرأ ويبكي كان يقرأ ويبكي نعم هي المهم فقلت لكم يعني دخل في إجارة كافر فإحنا الآن يعني المسلمون أبسط واحد من المسلمين يمثل الأمة كلها إذا ما كانش في عيوننا إحنا في عيونهم هم صح يقول لك شوف المسلمين متخلفين شوف المسلمين كذا شوف إيش راميدين هو واحد واحد يخرب بيته شو سمعة أمة صح فأنت لازم تكون حامل لرسالة لهذا يعني الإشكالية إن إحنا اليوم أولا في المرجعيات مرجعيات ما عندناش مرجعيات ما عندناش السلطة إحنا على الطوام اللي عندهم اليهود تلقى عندهم حاخامات قال لك كحلة كحلة قال لك بيضة بيضة النصارى عندهم البابا إحنا ما عندناش سلطة مثل هذا سلطة عالية يعني تمثل المسلمين فعلا ما كانش فوضى كل واحد يجبد في جيته تروح للدول تروح للدول المشرقية هذيك الدول الآسيوية وهذي أنا تابع السعودي، أنا تابع الأزهر، أنا تابع وكل واحدة عنده انتماءات وكل واحدة بحيث تجد أن كلما دخلت أمة لعنت أختها. المهم على كل حال وين وصلنا؟ استجارة. نعم، إنه لا يستغاث بي. فإنه لا يستغاث بي. عندها معنى إما المعنى الأول أنه لا يستغاث به يعني تأدب مع الذات الإلهية سبحانه وتعالى وأيضا سدا لباب الذريعة لأنه ولو فتح لهم اليوم يستغيث به كل يوم سألها يجوا يستغيث به لكن هذه أزمة وكربة راحوا يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم ما أنكر عليهم رد عليهم بالكمال فهمتم المعنى الثاني أنه لا يستغاث به في هذه المسألة بالضبط في هذه المسألة بالضبط لأنه حريص على سمعة الإسلام حريص على سمعة الإسلام يقال مجرد أنه يقال في قبيلة معينة في فارس ولا في الروم محمد يقتل أصحابه خلاص أنت صديت عشرات الناس على الإسلام وهذه جريمة ولا مش جريمة بسبب تصرف ممكن تأخذ وتعطي فيه المنافق خليه منافق خليه احكم على الظاهر يا أخي صح فيها مفسدة على كل حال فيه مسائل فيه مسائل انتهت انتهى الباب منه لا يستغاث به قالوا فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص قلنا أن الاستغاثة دعاء لكن الدعاء عام والاستغاثة في حال الكروب وحال الشدة الثاني تفسير قوله سبحانه وتعالى ولا تدعو مع الله ما لا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك لا ينفعك إذا دعوته ولا يضرك إذا لم تدع الثالث أن هذا هو الشرك الأكبر أن هذا هو الشرك الأكبر قال يقول سبحانه وتعالى فإن فعلت فإنك من الظالمين هو من المشركين لكن من الظالمين يعني زيادة في القبح الرابع عشر قال أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين لو أن أصلح الناس أصلح الناس أصلح الناس الذي مثلا هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء مثلا لا مش النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واحد انت مريت على انسان يدعو صنم كافر مش انت يعني واحد من اصلح الناس مر على واحد يدعو صنم فارضاء لهذا المشرك لانه صاحبه لانه قريبه قال يلا انا ايضا استغيث به ارضاء له فقط مش استغاثة به ارضاء له فقط فهذا ايضا يدخل في الشرك الاكبر الذي هو اظلم الظلم نعم قال ان اصلح الناس لو فعله ارضاء لغيره صار من الظالمين ايضا لو فعله فقط إرضاء لغيره مش تعبد إرضاء لغيره يعني مش معه عليكم السلام الخامسة تفسير الآية التي بعدها السادسة كون ذلك لا ينفع من الدنيا مع كونه كفرا السابعة تفسير الآية الثالثة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله الجنة رزق والحياة الدنيا أيضا رزق قال فابتغوا عند الله الرزق وقال في آخر آية قال وإليه ترجعون يعني فابتغي عند الله الرزق كما تبتغي المعاد الذي هو يوم المعاد الذي هو الجنة كما تبتغيه من الله فاطلب رزقك في هذه الدنيا من الله نعم التاسعة تفسير الآية الرابعة، العاشر أنه لا أضل ممن دعا غير الله فإنك إذن من الظالمين، وهذا الضلال كبير. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، ولو سمعوا مستجاب لهم، يعني هذا المدعو الذي يستغيث به خاصة من الموتى غافل عن دعائك ولا يستجيب لك. الثانية عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. هذا المدعو شجر ولا بشر ولا حجر، إذا استغثت به فيما لا يجوز الاستغاثة به، هذا سيكون عدوك يوم القيامة، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا وقال في الآية الأخرى احشروا الذين كفروا وأزواجهم، قال وما كانوا يعبدون فهدوهم إلى صراط الجحيم. يعني المعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعابد والمعبود أن يحشروا في النار، مدام أنهما كلاهما رايح للنار فهذا أكيد سيكره هذا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا معنى قوله أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. المدعو الذي هو الصنم والسيد فلان بطيخ مش عارف كيف سيبغضه وسيكره. ثلاثة عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. رابعة عشر كفر المدعو بتلك العبادة ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أنا منبح اليوم مش عارف لازم واحد يصلي العشاء إن شاء الله. الخامسة عشر أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس، ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره. هذه الدعوة هذه الاستغاثة بغير الله سبب في كون هذا الرجل من أضل الناس. السادسة عشر تفسير الآية الخامسة. السابعة عشر الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه هو سؤال السنكاري، يعني أنتم تعرفون أن حال الاضطرار لا يجيبك إلا الله، فكيف تدعو غير الله؟ مادام أن حال الاضطرار ليتبين منها الحق من الباطل تدعو الله فقط، إذا هذا ظلم عظيم أنك في حال الرخاء تدعو غير الله مع الله، مع أنه هو الذي أنجاك. صح. الثامنة عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله. ليطلع هذه رهوفة. الثامنة عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله، يعني أنه حمى التوحيد، يعني حمى التوحيد حفظه من كل ما يؤثر فيه. فهمتم؟ من وين جيب هذه؟ لما قال للصحابة لا يستغاث بالله. أحسنت زيد كمل. إنما يستغاث بالله على أي معنى؟ أنا نعم هي هذه. إذن المعنى الأول مش المعنى الثاني. على المعنى الأول أنا أعطيت التفسير، أعطيته معنى هي. المعنى الأول أنه لا يستغاث بي تأدبا مع الله وسد اللي باب الدريعة، والمعنى الثاني لا يستغاث بي في هذه المسألة مع المنافقة. فهمت جيد. الباب الثاني حبسه هنا ولا أخذنا ساعة؟ تعبان شكون رفع يد؟ في واحد رفع يد كانش. طيب ناخذ قليل ان شاء الله من الباب. تعبان. طيب لا بس ما شكون عنده سؤال في هذا المجلس؟ اسال انا يعني اسال شخصيا. هاي ما هو الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ الاستغاثة والدعاء ورفع اليد. الاستغاثة والدعاء ما هو الفرق بينهما؟ الاستغاثة خاصة والدعاء عام. الاستغاثة خاصة بأي ضابط بأي قيد؟ لا ثلاثة قيود. لا الاستغاثة بأي قيد أنها خاصة من الدعاء؟ لأنها محددة. في إيش؟ محددة في حي وحاضر. لا في طلب دفع الضرر. نعم جيد في رفع الكروب والشدائد. نعم هذا هو. ثانيا اذكروا لي انواع الدعاء. يعني استغيث بغير الله هو يدعو غير الله. دعاء مستجاب، دعاء عبادة ودعاء غير عبادة. نعم دعاء عبادة يكون عبادة ودعاء لا يكون عبادة. أعطينا أمثلة. الدعاء اللي يكون عبادة نوعا ما هو. نعم مثلا في الصلاة دعاء عبادة. نعم. إذن في قول المصنف رحمه الله أن تستغيث بغير الله أو يدعو غير الله، يعني إذا صلى لغير الله فهو مشرك. طيب والمعنى الثاني؟ المعنى الثاني يا يابا هذا خليه وجه وارفع يده ويدب الراس. هات هات دعاء يليق أن يكون عبادة ودعاء لا يليق أن يكون عبادة، دلل على الاثنين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم هذا دعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن الدعاء عبادة، هذا دعاء وعبادة. دعاء غير العبادة ما هو؟ إذا دعاك فأجب. دعاك روح، هذا عبادة مش عبادة، هي عبادة بالأثر، يعني بالأثر أنك تصدقت عليه، لكن مجرد الدعاء لا. فهمت؟ جيبوا لي ضوابط الاستغاثة. ضوابط الاستغاثة، أن ضوابط كونها شرك هي أربع، سهل عليك. يكون حي حاضر وقادر. أصبر، حي حي ماذا تخرج؟ شوف أنا أقول لك مثلا الصلاة لا تجب إلا على المسلم البالغ العاقل. قلت لك المسلم أخرجت الكافر، العاقل أخرجت المجنون، البالغ أخرجت الصغير، المكلف أخرجت المقيم أخرجت المسافر. فهمت؟ يعني أذكر لي الضابط بالضد اللي أخرجت، بالضد اللي أخرجت. القادر مش أخرجت، أخرجت غير القادر. مش فاهم. كمل كمل يا يابا كمل. يلزم حي موجود. حي وش أخرجت حي؟ يعني خرجت الميت. وكيف يستغرق بالميت؟ أعطيني الدليل، أعطيني التفصيل. الميت إذن لا يستغاث به. نعم. إذن لابد أن يكون حيا. إذن بهذا القيد أخرجت الميت. نعم. هذه واحدة. يكون قادر. قادر. قادر وش أخرجت؟ قادر إنه معناته قادر على الشيء. أنت خلطت قيدين مع بعض. خلينا نصفيها. يكون حي مش ميت، يكون قادر وليس غير قادر. فهمت؟ يكون حاضر مش غائب، مش غائب. وأن لا يكون الأمر المستغاث فيه من حقوق الله، لا يقدر عليه إلا الله. له ممكن يكون قادر لكن ما هوش قادر على إنزال المطر. هاي نعم. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. اشتغل خدمة ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. إذا فعلت في هذه اللحظة هذا الشيء إنك من الظالمين. هاي هذا إذن إذا لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت. إذا وقع، إذا وقع حال وقوع، حال الوقوع في اللحظة هذه هو من الظالمين. أما قبلها ما كانش من الظالمين. وبعدها؟ وبعدها ثاني ما هوش من الظالمين. إذا تم فرق التعب. ثابة. إذا تم. ما بعدها، ما قبلها وما بعدها. نعم. من الظالمين وش قلنا فيها؟ الظالمين هي قرن الشرك. نعم. هي قبح وعقل. إن الشرك لظلم عظيم. زيد حديث النبي عليه الصلاة والسلام متى ظهر النفاق وما هو ما هي علته؟ النفاق اختصر عن النفاق في الأمة. النفاق هات تفضل تفضل. ها النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر خفيف النفاق لم يظهر ظهر لكن ما يظهرش فتحوا الباب عند المنافقين معروفة. تصدر راح شم لك هواء، راح شم لك هواء في الجردان اللي راح شم لك هواء في الجردان. هي النفاق لم أوجدت دولة المسلمين. أيوه والسبب؟ السبب هو أن الكفار من قبل كانوا يقدرون على إنهار كفرهم، وبعد أن أصبحت بقوة المسلمين أصبحوا يخفون الكفر ويظهرون يظهرون ما لا يخفون. هي يظهرون ما لا يبطنون ما لا يظهرون، يبطنون يكونون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. نعم. لماذا تحكم السؤال؟ باب المراجعة، نهيت الباب ونفوت الوقت. سؤال آخر، لأن أنت إحنا الآن كنا لابد أن يكون حيا، يعني يسمع. أليس أنت تقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي، والنبي لا يسمع كلامك؟ مزلزل ولا مش مزلزل؟ حديث عمر كان يعلم الناس التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقولها في هذا اللفظ أيها النبي. حديث ابن مسعود، هو حديث عبد الله بن مسعود. الحديث أن عمر بن الخطاب كان يعلم الناس، يعلم الناس التشهد. لا أعرف هذا الحديث، أنا اللي أعرفه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. على كل حال نختم الأول التسجيل إن شاء الله، ومن بعدنا نكمله.